القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، مشروع الرصاصة السحرية، المشروع الفائز بالمركز الثالث بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الراديو، ومعنا من طلاب هذا المشروع بسنت أحمد، وحول هذا المشروع تدور سهرة الليلة. مشروع الرصاصة السحرية، عايز أسأل في الأول إيه الهدف منه أو إيه الموضوع الأساسي فيه؟ مشروع الرصاصة السحرية هو موضوع الأساسي توعية الشباب بالأفكار اللي بتدخل لهم من كل حاجة ومن كل مكان حواليهم، سواء كانت الأسرة أو التعليم أو الإعلام أو أي مؤسسة هما بيتعاملوا معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ليه اخترتوا فكرة دس الأفكار دي؟ لأنها موجودة في كل حاجة و مع كل حد احنا بنتعامل معاه حوالينا، يعني موجودة في الموبايل، موجودة في التلفزيون، موجودة في القصص او الروايات حتى اللي بنقراها. يعني حضرتك انا وانا بتكلم معاكي ممكن ادخلك فكرة وانا مش واخده بالي، فهي موجودة. فلازم يكون في درجة عالية جدا جدا جدا من الوعي ان انا القط انا الفكرة دي لسه داخلة دماغي دلوقتي، لسه في حد مدخلها لي، لسه انا الفكرة دي مش بتاعتي، دي جديدة عليا. فابتدي يكون في وعي في دماغي، انا دي افكاري ولا مش افكاري ولا ايه ده. الاول انتوا اخترتوا شكل برنامج خاص؟ برنامج خاص. يعني في جزء درامي. الاعداد للبرنامج الخاص بيحتاج وقت، عملتوا اعداد قد ايه وايه الحاجات اللي كنتوا عايزين توضحوها للمستمع، الجوانب الخفية اللي عايزين تظهروها في الفكرة؟ احنا الفكرة بتاعتنا هي فكرة مجردة، يعني ما اقدرش ألمسها كده ولا أقدر أجيب عنها معلومات بطريقة مباشرة لو عملت عليها سيرش مثلا أو أي حاجة. فهي ده كان أكتر حاجة خدت مننا وقت، إن إحنا نحاول نعبر عن الفكرة بتاعتنا بطريقة الناس تفهمها وتلقطها وفعلا تفهم المقصود بالضبط منها. علشان كده خدنا وقت طويل، إحنا أكتر وقت كان وقت الإعداد، يعني قعدنا السنة كلها إعداد، بنبلور الفكرة وبنحدد المحاور بتاعتها، الأفكار اللي نازلة منها إيه، والمصادر اللي هتنفعنا في الفكرة دي أو في الجزء ده، ونحاول نوصل للمصادر، بلس بقى الأسئلة اللي عايزين نسألها للمصادر عشان نقدر نطلع منهم الحاجات اللي هتفيدنا في المشروع أو الحاجات اللي هتلمس فكرتنا. فده كان وقت كبير قوي للإعداد، بلس بقى وقت التنفيذ، لأن برضو المشروع بتاعنا محتاج صوت قوي، محتاج أداء معين، فعلشان كده خدنا وقت برضو شوية في التنفيذ لغاية ما وصلنا للأداء ولغاية لما وصلنا للمؤثرات الصوتية اللي هتنفعنا. بس انت نطلع نسمع جزء من المشروع ونرجع مرة تانية. الرصاصة السحرية. اهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب، معاكم رهف باسم. بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش قضايا الحب، وبكل الحب برحب بكم مستمعينا الاعزاء. عايزة أشارككم حاجة غريبة حصلت معايا النهاردة. زي ما احنا متعودين كل حلقة اني بقرأ رسائلكم سواء على الإيميل أو صفحة البرنامج، بس أنا النهاردة جالي جواب، ولسه في حد بيكتب جوابات يا جماعة. المستمع ده شكله رومانسي جدا. المهم ان انا قررت افتح وأقرأ معاكم. ايه ده؟ رصاصة؟ هو ده تهديد يعني ولا ايه؟ هو الجواب ده زي اصلا دخل الاستوديو؟ ثواني كده، في حاجة غريبة، الرصاصة معاها فلاشة وجواب. انا هخلي مسؤوليتي على الهوا معاكم، تعالوا نقرا الجواب ونشوف مع بعض ايه اللي على الفلاشه. البدايه تكمن دائما في ايجاد فكره كالفيروس مرنه شديده العدوى، ولكي يتقن المخادع فن الخداع يلزم وجوبا عليه التنقيب عن ثغره مناسبه تقرب سبل الوصال بينه وبين فريسته ليصيبها برصاصته السحريه. زكي زاهي عبد الله. الجواب الغريب. رجعنا مرة تانية مع بسنت أحمد، واحدة من الطلاب المشاركين في مشروع الرصاصة السحرية. بسنت، موضوع دس الأفكار بيعتمد على وسائل كتيرة، منها مرآة الحبيب، إن الشخص يحاول يقلد شخص بيحبه حتى لو هذا الشخص مش قدوة. الشباب بيتأثر بمين؟ دلوقتي الشباب بقى ممكن يتأثر بالإنفلونسرز اللي على الموبايل والبلوجرز والممثلين أكتر ما هيتأثر مثلا بمامته ببابا، لأن هو بيقضي وقت مع الموبايل واللابتوب والتاب والوسائل الإلكترونية دي أكتر ما بيقضي وقت مع مامته وبابا، وده طبعا شيء يعني مش أحسن حاجة. بس مرآة الحبيب أسلوب مهم من أساليب دس الأفكار، لأن هو بيلمس الحتة دي. دلوقتي أنا لو عايزة أروج لفكرة معينة، أنا بقى أنسب حاجة دلوقتي أن أنا أجيب إنفلونسر أو بلوجر أقول له اتكلم عن الفكرة دي. حتى شركات المنتجات لما بيحاولوا يسوقوا لمنتجاتهم بقوا قبل ما بيتجوا للإعلانات بتاعة التلفزيون بقوا بيعملوا حملة ترويج مع البلوجرز والإنفلونسرز دول، عشان هم عارفين أن هم بيتشافوا أكتر ناس. تيك توك بقى وفيسبوك وإنستجرام والناس دي موجودة في كل حتة يعني. فهم علشان يضمنوا أن هم هينتشروا بسرعة قوي ينزلوا على الانفلونسرز الاول بعدين التلفزيون والاعلانات، لان حتى التلفزيون ما بقيناش نقعد عليه كتير قوي. اساليب دس الافكار في كمان وهم الاختيار، تقصدوا ايه بالفكره دي؟ اسلوب وهم الاختيار ده كان اسلوب يعني احنا استخدمناه كمان في لما كنا بنعمل المناقشه المبدئيه على اللجنه، ان احنا نقول لهم الفكره بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك في الاول هي فكره مجرده فصعب ان انا انقلها. فكان اسلوب وهم الاختيار ده يعني انسب اسلوب اننا نقول للجنه احنا عايزين نقول ايه. فوهم الاختيار هو ببساطه شديده انا بكون محدد لك اختيارات معينه، اي اختيار منهم انت لو اخترته هيصب في مصلحتي، لان انا اوريدي اللي حاطط لك الاختيارات، انا اللي قايل لك اختار منهم، اخترت اوبشن 1 او اوبشن 2 انت كده كده تبعي. فده اللي بيعمله مؤسسات ومنظمات كتير قوي قوي قوي في الافلام بتاعتهم في المسلسلات بتاعتهم، هم بيحطوا لك الفكره في كل الافلام، اخترت تتفرج على ده اخترت تتفرج على ده انت هتوصل لك الفكره اللي احنا عايزين نوصلها لك. فهم بيهموك ان انت بتتفرج بمزاجك او بتختار بمزاجك، في حين ان هم اللي محددين لك انت هتختار من ايه وحاطين لك الفكره جوه اللي انت هتختاره كده كده. ما هو ده بينقلنا الى ان بعض القنوات الموجوده بتقدم اعمال تدعو الى افكار مخالفه لتقاليدنا والعاداتنا، لكنها بتقدم تنوع كتير جدا في كل ما تقدمه، وده بيجذب المشاهد. هي هنا بتعمل نوع من وهم الاختيار. طبعا اكيد هي بتعمل اسلوب وهم الاختيار بعينه، اللي هو هي بتقدم محتوى للشباب ومحتوى للمرأة ومحتوى للطفل، والتلاتة بيحتووا على نفس الفكرة او نفس الافكار اللي هم عايزين يقدموها، بس في أشكال بقى مختلفة. يعني مثلا هنا فيلم من أبطال مختلفين بقصة مختلفة، هنا مسلسل مش عارف إيه، هنا كرتون إيه، بس التلاتة مختلفين تماما عن بعض، بس لو جينا نفتش أو جينا ندور هنلاقي إن كلهم بيحتوي على نفس الأفكار اللي هم عايزين يسربوها لنا. يعني حتى الأطفال حتى الأطفال طبعا، يعني علشان هم دلوقتي إيه، هم بيواجهوا مشكلة للترويج لأفكارهم دي مع الشباب شوية والكبار برضو، بسبب ان هم اوريدي عارفين يعني انهي صح وانهي غلط، او يعني لسه متمسكين بشيء من كده. الاطفال بقى لا، هم عايزين يلحقوهم من البداية عشان يسوموا على الافكار المنحرفة اللي هم عايزينها. بس انت هنسمع جزء تاني من البرنامج، برنامج الرصاصة السحرية الفائز بالمركز الثالث، ونرجع مرة تانية. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي على الفلاش. أنا زكي زاهي عبد الله، عندي 26 سنة. في البداية أسف على الطريقة اللي دخلت بها البرنامج، بس ما كانش في طريقة تانية أحكي لكم بيها ألم الرحلة وأمل العلاج. أنا قررت أحكي للناس من خلال برنامجك رحلتي في البحث عن الذات، واللي قابلت فيها ناس كلامهم غير لي مسار حياتي. هبدأ معكم الموضوع من الأول. الحقيقة أنا عمري ما كان ليا نصيب من اسم، وكنت فاكر إن كل الأفكار اللي بتيجي في بالي أفكاري لوحدي، محدش تاني له يد فيها، مستقل فكريا يعني زي ما بنسميها. بس الموضوع طلع غير كده تماما، وظهر لي ان في حاجات كتير كانت دايما مسببالي حالة من التشتت، وان كل فترة من حياتي كان زمام امور عقلي بيتنقل زي صك الملكية من شخص للتاني ومن مكان لمكان. من اول يوم ليا في الدنيا وزي الكل اتكتب علينا نكون مجرد انعكاس في المراية لأهالينا وافكارهم واساليبهم، حتى لو مش متناسبة مع شخصياتنا ولا الظروف الجديدة المحوطة جيلنا وحياته. كانت دكتورة النفسية مارلين فام شرحت لي الموضوع ده وقالت لي التربية مش ان انا اقول لأ او انه ينفذ قراري، لكن التربية ان انا اعرف ازاي ابني الشخص ده. الأطفال بتتعلم من اللي بتشوفه وتعيشه أكتر من اللي بتسمعه مليون مرة. التربية اللي تربينا عليها الجيل ده مختلف تماما عنها، لأنه زمان ما كانش عندنا جيل الإنترنت ولا الفيسبوك ولا التيك توك ولا النتفليكس، فكان الطفل يتقال له لأ وما كانش عنده مساحة يجيب معلومة من بره. رجعنا مرة تانية بسنت، وإحنا بنتكلم عن درس الأفكار. المفروض إن الشخص تبقى عنده شخصية قوية عشان يقدر ينتقي أو يبلور الأفكار المتقدمة له ويختار منها، يبقى عارف إن لا أنا مش هقع تحت تأثير حد. إزاي الشاب يبقى عنده هذه الشخصية القوية وعنده القدرة على إنه ينتقي معتقداته؟ والله هو ده بيرجع لأول مؤسسة تكلمنا عليها في المؤسسات، وهي مؤسسة الأسرة. إحنا لو ربنا الطفل بطريقة صح هيطلع يكون شخصية نضجة ووعية على الأقل، وعارفة تختار. إحنا لو إحنا بنربي الطفل من هو صغير ربنا على إن هو يختار، يعرف إيه الفرق ما بين ده وده، مش بس مجرد يختار، إحنا نعرفه إيجابيات وسلبيات ده وإيجابيات وسلبيات ده، وهو يبتدي يختار. ولو اختار حاجة مثلا غلط هنبتدي نوعيه، مش هنفرض عليه حاجة، مش هنخليه مشتت ما بين كذا حاجة، احنا هنعرفه كل حاجة ونديله حرية الاختيار. الاختيار للطفل بيديله ثقة في نفسه، احنا لو خليناه واثق في نفسه هيطلع واثق في اختياراته وفي قراراته، وهيبتدي ان هو ينقي صح، بدل ما احنا نفرض عليه حاجات معينة، انت هتعمل كذا ومش هتعمل كذا، هتلبس كذا مش هتلبس كذا، احفظ كده اكتب كده امشي كده البس كده، هو كده احنا لغينا شخصيته ولغينا تفكيره. فمش هنيجي بقى في وقت لما يكون محتاج فعلا يختار نقول يلا اختار، طب ما هو ما تعودش ان هو يختار من قبل كده اصلا. يعني بذور تقوية الشخصية بتبدأ من الأسرة، بتبدأ من الأسرة وبتخدم عليها مؤسسة التعليم طبعا، وبعدين بقى لأن هم دول المرحلة التنشئة الاجتماعية للطفل، خلاص كبر شوية من الأسرة دخل المدرسة، من بعد بقى المدرسة يبتدي هو يكون شخصيته. طبعا المجتمع أكيد بيأثر على اختياراته وعلى قراراته، بس إحنا لو أسسنا صح الطفل أو الشاب بقى اللي هيكون طالع ده هيكون عنده درجة من الوعي. انت شايفة في ظل هذا السيل من المعلومات، وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي والناس المؤثرين عليها والفنانين وما ينشر عنهم، في ظل هذا السيل من المعلومات والحاجات الإعلامية، الشباب ازاي يبقى عنده قدرة على انه يختار ويميز بين الصح والغلط؟ ان هو يفهم زي ما قلنا قبل كده، يفهم ويعرف السلبيات والإيجابيات، ويبتدي يحدد هو عايز يتعرض للمحتوى ده، عايز يعرف المعلومة دي ولا مش عايز. بلس طبعا ان هو يتعرف على افكار كتير وعلى محتويات كتير علشان يبتدي يحدد، ما هو انا مش هعرف الصح ايه الا لما اشوف حاجة تانية. يعني انا لو بتعرض طول حياتي لحاجة واحدة الشيء بنقيده بالضبط، انا لو بتعرض طول حياتي لحاجة واحدة بس انا هكون فاكرها هي الصح، مش عارف هي غلط ولا صح الا لما اشوف حاجة تانية. فان هو يتعرض لحاجات كتير ويعرف سلبيات وإيجابيات كل حاجة بتعرض ليها، هو هيبتدي يعرف هو ميال لإيه، والفطرة طبعا والغريزة هتبين، والتربية أكيد والأساسيات اللي اتعلم عليها هتبين إيه صح إيه غلط إيه أمشي وراه إيه ما أمشيش وراه. بس طبعا لازم يتعلم، لازم يعرف ويطلع على حاجات كتير قوي قوي مختلفة. بس أنت هننتقل إلى الاستماع لجزء آخر من البرنامج ونرجع مرة تانية. ولما كبرت شوية جي معادي مع محطة جديدة في حياتي من محطات التحكم في عقلي. أيوة زي ما جي في بالكم، 12 سنة تعليم بدور في دايرة مفرغة من المناهج اللي برددها بدون فهم ولا وعي بالهدف منها، لمجرد بس نفتكرها وقت الامتحان. أنا كنت سمعت في مرة دكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق بيعلق على الموضوع ده وبيقول مشكلة فين؟ إن إحنا بقالنا سنين بنحفظ نحفظ نحفظ، حد 10 سنين خلاص يعني أو ما بقاش قادر على التفكير، أنت منعته من التفكير. الولاد دي بتصطدم إمتى؟ يوم ما تطلع من الناحية التانية وتدور على شغل أو تسافر أو حرام حرام. الموضوع ما كانش مقتصر بس على المدرسة، ده كمان في الجامعة. بالمناسبة أنا خريج إعلام، ومن أول ما دخلت الكلية وأنا بسمع جملة أساتذتنا بيكرروها دايما، إن من أخلاقيات الإعلام الصدق والأمانة والشفافية، بس اكتشفت إنها مجرد قالب محفوظ برضه وبنردده. الحقيقة إن الإعلام سلاح ذو حدين، حد منهم فتاك لدرجة ممكن تأسر عقلك أو توهمك إنك عندك حرية النقاش وإنت أصلا بتجادل في الثوابت. زي ما مرة دكتور سارة فوزي قالت لنا في المحاضرة،

وده اللي خلاني ابعتلك وانا كل املي ان اوصل صوتي لكل مستمعينك من شباب جيلي، عسى ان محدش يكرر اخطائي وييأس. ورسالتي الاخيرة، تذكروا دايما ان ما بين الصمت والحقيقة خطيئة. شكرا لك يا زكي، مش انت بس اللي اتغيرت على فكرة، انت غيرت فيا حاجات كتير واظن كمان في المستمعين. ومن النهاردة انا هقول لكم بكل العقل هنناقش قضايا المنطق، وبكل الوعي هنناقش قضايا المجتمع، وبكل الحرية هنوصل للحكمة في الحياة. واستنونا في حلقة جديدة من برنامج كلام بالعقل. عايش في غدنا من زمان، أنا الأوانة حارب عشان أعيش في السلام، جربت الاستسلام والإنكار كمان، كل الطرق بتأدي الصدام، صدام مع شخص جوه يتزرع، تربية الزمن والناس والمجتمع، مش مني بس غصب عني هو المتحكم، زي إيقاع أغنية ماشي معه وخايف أتقدم، جسمي أصبح سجن وأنا في محبوس، مكانة ديرة وأنا ترس من التروس، وسنتي الوحيدة للهروب إني أعيش للناس، سجن أكبر مصطنع مقفول بترباس. أصدقائي الشباب، رجعنا مرة تانية مع بسنت أحمد، إحدى المشاركين في برنامج الرصاصة السحرية. البرنامج بيتناول عملية دس الأفكار، وإحنا بنهتم بالشباب كشريحة. قدمتوا البرنامج ده في شكل برنامج خاص. البرنامج ده بيحتاج تنوع في الشخصيات، هل أنتوا لما قدمتوه عملتوا نوع من التنوع في الشخصيات اللي ممكن تتكلم عن الموضوع ده وتوصل الفكرة؟ جدا. احنا اكتر مرحلة تعبنا فيها هي مرحلة المصادر والناس اللي هتتكلم معانا عن الفكرة. كنا حابين اننا نتناول فكرتنا من كل الجوانب. احنا بدأنا في المشروع الاول بالجانب الاسرة، جبنا فيه طبيبة نفسية، تكلمنا عن التربية والحديثة وازاي اطلع طفل واعي او واثق في نفسه وفي شخصيته. بعدين تناولنا الجانب التعليم، وجبنا الوزير السابق دكتور طارق شوقي، تكلم معنا عن ازاي مؤسسة التعليم ممكن تكون كانت بتساهم بشكل او باخر في تشكيل عقل الطفل من وهو في مرحلة المدرسة. بعدين اتكلمنا عن مرحلة الجامعة، واستعنا طبعا بأساتذتنا الأفضل في كلية الإعلام جامعة القاهرة، دكتورة سارة فوزي، اتكلمت معنا عن تأثير الإعلام في تشكيل العقل وفي دس الأفكار، ازاي ممكن من خلال الإعلام اقدر ان انا ادس فكرة لعقل لشخص معين، وكمان تأثير الدراما، انتقلنا لتأثير الدراما على الشباب، ازاي ممكن وانا بتفرج على مسلسل انا داخل مثلا بالمسلسل ده عندي افكار ومعتقدات معينه، خرجت منه بافكار جديده ومعتقدات جديده، ازاي بقى المسلسل ده اثر فيا. كمان اتكلمنا عن السوشيال ميديا، واستعنا بخبير الذكاء الاصطناعي الاستاذ مصطفى ابو صلاح، اتكلمنا عن تاثير الذكاء الاصطناعي ودوره في دس الافكار، وبعدين انتقلنا لازاي اننا نواجه الأفكار دي. أما إحنا محتاجين علاج بقى، أنا مش هفضل أقول إحنا بيدست أفكار بيدست أفكار، محتاجين علاج. استعنا بالأستاذة الصحفية نشوى الحوفي، علمتنا إزاي إننا نتمسك بعادتنا وعقيدتنا هويتنا علشان نقدر إننا نواجه بيها، نعمل زي حاجز كده، بناء حاجز ضد الأفكار المنحرفة أو الأفكار المغلوطة اللي أيا كان بقى مؤسسات أو منظمات بتحاول إنها تدسها في عقولنا. موضوع دس الأفكار ده يقال إن هو من حروب الجيل الرابع ولا الخامس، اللي هو إيه، ممكن نهدم دولة من خلال بس أفكار معينة في المجتمع وفي الشباب. هو دلوقتي بتقال جملة شهيرة قوي، هو الحرب دلوقتي ما بقتش حرب بأسلحة، بقت حرب أفكار أو حرب عقول. هو فعلا دلوقتي أنا عايز أهدم بلد، هدخل الأول على الشعب، أنا لو هدمت الشعب بتاعها بسهولة هقدر أوقع البلد. فأنا علشان أهدم الشعب بتاعها ده لازم ألعب في دماغه بقى، في أساسيات، أغير معتقداته. بالضبط، أنا لو غيرت معتقداته، غيرت أفكاره، غيرت الحاجات اللي هو القيم الراسخة عنده، الدولة إيه غير لغة، هوية، دين. فأنا لو لعبت في الهوية أقدر بقى ألعب في حاجات تانية كتير. فهم بيلعبوا على العقول دلوقتي، فدلوقتي الشباب وعقولهم هم الهدف اللي هم بيستقطبوه علشان لو هيعملوا أي حاجة تبقى سهلة بقى بعد كده. ده هدف الرصاصة السحرية. ده هدف الرصاصة السحرية. ومن هنا جاء مسمى الرصاصة السحرية، إن هي رصاصة قاتلة ولكنها سحرية إحنا ما بناخدش بالنا منها. بالضبط. وكمان هي نسبة لنظرية إحنا درسناها في الإعلام اسمها نظرية الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجلد، بمعنى إن إحنا بنقدر إننا ندخل فكرة في عقلك بطريقة مباشرة بس أنت مش هتحس بيها. ده معنى الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجلد، إن الفكرة بتكون موجهة للعقل مباشرة من غير ما أنت تحس. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، خليك واثق في نفسك، دور بنفسك جوه نفسك هتلاقي حاجة ما حدش فيها ينافسك. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب او مستك نفسك في طبخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حلو، ممكن تكون مستك حبشتك. في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خلق ومشتك، وناس بضربة فاس تحول تربة والقاس، او انا ناس بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبس تضيق في ناس ميزتها هي ميزتها انها تجيب براءتك. احنا بننبهر بقى بالشغل اللي بره، يعني دراما بره، اغنيه من بره، بره يعني اجنبيه علينا مختلفه عننا سواء كان جنسيتها ايه بقى، بس طول ما انت بتعمل على وسائل الابهار في الدراما في الاغاني في الافلام احنا عينينا العين بتحب تشوف. فانا لو بتفرج على فيلم حلو في ممثلين حلوين معمول حلو الاخراج بتاعه حلو الموسيقى التصويريه بتاعته حلوه، انا غصب عني هتفرج عليه وهعمل حاجه اسمها تقمص وجداني. تقمص وجداني ده احنا برضو درسناه، هو ان انت وانت بتتفرج على الفيلم او المسلسل انت بتعيش جواه. يعني انا واحده من الشخصيات اللي بجد اما بتفرج على فيلم او مسلسل انا بتقمص كل حاجه، لو نهايه حزينه هعيط، لو نهايه حلوه هفرح. بتاثر. بالظبط، بتاثر جدا جدا جدا. فان انت تتقمص بالشكل ده جوه فيلم او جوه مسلسل معمول حلو تقدر بسهوله ان يدخل في بالك افكار منه، لان انت عقلك ساعتها في حالة استرخاء خطب مشاعرك وقدر يأثر بالزبط عليك. بالزبط. ودي الخطورة انه من خلال هذا التأثير هيقدر يبص أيه. الافكار اللي هو عايز. وطبعا هو معمول كويس، الحاجة معمولة كويس درجة ان انت ما تاخدش بالك من الوحش، انت هتبقى دايما مبهور دايما مبسوط وانت بتتفرج فمش هتاخد بالك. بس انت نموذج للدعية الشابة اللي اتخرجت وان شاء الله هتمارسي العمل، عايزة تشتغلي في اي مجال وايه الشريحة اللي عايزة تخطبيها؟ والله هو انا نفسي اشتغل في مجال الراديو مذيعة اذاعة، انا داخل القسم وانا حباه يعني علشان كده انا بحب المايك وبحب صوتي بحب اسمع اكتر ما احب اشوف، فعلشان كده دخلت القسم ده. هكون حابة طبعا ان انا يعني هتمنى ان انا اكون مذيعة راديو ان شاء الله في المستقبل. والشريحة اللي هكون حابة اخاطبها هي الشباب خاصة، ولكن الجمهور يكون عام ده عامة، يعني انا احب اللي يسمعني يحب يسمع يحب يكمل الموضوع ايا كان بقى سنه ايه. مش هركز على الشباب. ايه الموضوعات اللي عايز تتكلمي فيها؟ هي اغلبها موضوعات اجتماعية زي كده، بس هي انا يعني موضوعاتي تكون تقيلة شوية، موضوعات اجتماعية خاصة كمان جزء بيها بالمرأة، يعني مثلا موضوعات قوانين المرأة، اغتصاب المرأة، تنمر، تحرش، الكلام ده كله وازاي بقى ان احنا نواجهه، وكمان المشاكل اللي بتواجه الشباب بقى في الحياة اليومية يعني الوسائط الحاجات الكتير اللي بتعقد الشباب دي بتخليهم قاعدين بقى في البيت. الشباب دي اللي انا واحده منهم يعني. الوسايط والمحسوبيات والعلاقات والكلام ده كله. طيب الشكل اللي ناويه تقدمي فيه؟ انا حابه اقدم بودكاست. يعني انا بحب البودكاست جدا, وبالفعل عملت كذا كذا بودكاست قبل كده فادي انا اشتغلت عليه. وكمان في حاجات فيهم ايه بقى؟ كان في واحد بيتكلم عن الغموض والطبيعة والحاجات الغامضة في الطبيعة, بحار, محيطات, فضاء, أرض تحت الأرض, الحاجات دي. أنا كنت في الفترة دي حابة الجزء ده جدا. قدمت فيه إيه بقى؟ قدمت فيه اتكلمت عن الفضاء, اتكلمت عن المحيطات. أنا واحدة أنا بحب البحر بس بخاف منه. في إيه في المحيطات قدمتي غريب يجذب الاستماع؟ يجذب. اتكلمت عن أعمق نقطة في المحيط اللي هي, واتكلمت عن خندق ماريانا. أيوة. واتكلمت عن انواع الحيتان والقروش اللي موجوده بالظبط, وايه يعني, وكل ما بننزل اعمق نقطه الحيوانات بتختلف في ايه بقى تحت, الحيوانات بتعيش لحد عمق قد ايه, كل الكلام ده. اندر معلومه قلتيها في البودكاست ده كان ايه؟ أندر معلومة أنا كان, أو اللي حسيت إن هي جديدة وقيمة قوي بالنسبة لي, كان خندق ماريانا. لأننا كلنا عارفين أعلى نقطة على سطح الأرض اللي هي قمة جبل إيفرست, إنما ما كانش حد عارف إيه هي أعمق نقطة بقى على سطح الأرض. عارفين أعلى نقطة, ما حدش عارف أعمق نقطة, عشان كده حبيت أقول. طب كويس, ده اهتمامات متنوعة وجميلة. يعني حاجة جميلة بس انت ان انت بقى عندك استعداد تتكلمي في كل المجالات. شخصية سرية يعني, عندك استعداد تتكلمي في الحاجات العلمية, الحاجات الغامضة, قضايا المرأة, ودي جانب من الجوانب الجميلة اللي انت اتكلمتي فيه. يعني كثير من زملائك قالوا لي هنقدم موضوعات اجتماعية ما حددوش, انت ليه عايزة تتكلمي في قضايا المرأة بالذات؟ انت شايفة ان هي مش بتقدم كما ينبغي, ولا هي محتاجة اهتمام زيادة, ولا ايه الجديد اللي ممكن تقدمي فيها؟ والله هو قضايا المرأة, أنا مش يعني المرأة دلوقتي ما بيطلع, يعني مثلا لو حد قال قضايا المرأة هيقولوا عليه اللي هو ده أنت فيمينست, هو أنت مناصر لحقوق المرأة. لا أنا مش قوي, أنا بس ما بحبش الظلم. ففي قضايا لا ما هدور حقها. إحنا بنتكلم عن المرأة بس بنتكلم عن حاجات محددين دايما الصراع ما بين المرأة والرجل. في حاجات تانية أهم, في قضايا زي قضايا الوصاية, زي قضايا الاغتصاب, زي قضايا التحرش, زي قضايا الـ إن هي تتملك, أو إن هي يعني يكون لها شأن شوية. في حاجات مهمة, في حاجات مهمة تانية. انت لسه جميلة, لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي, ولا فيكي حاجة ناقصة. انت لسه جميلة, لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي, ولا فيكي حاجة ناقصة. وسط تعبك وسط ألمك لو سألتك يا بسنت, برنامج الرصاصة السحرية اللي انتوا قدمتوه, اللغة اللي استخدمتوها فيه هي أقرب للعامية. لغة اسمها عامية مثقفين, أو يعني درجة شوية, بمعنى إن هي مش فصحى, لأن احنا زي ما قلنا احنا بنكلم الشباب, فمش هنفضل نتكلم باللغة العربية الفصحى, لأن يعني مش هي في مصطلحات هتكون مش فاهمينها, في مصطلحات هتكون تقيلة ممكن يملوا. فاحنا حبينا نتكلم باللغة اللي احنا بنتكلم بيها كشباب عادي في يومنا, ولكن برضو بطريقة محترمة مهذبة علشان احنا هنتزاع, وكمان كان في إطار الكلية فما كانش ينفع نتكلم بأسلوب غير كده. موضوع اللغة بالنسبة للشباب, ليه في صعوبة ان الشباب يتكلم حتى اللغة الأقرب للعامية اللي انت بتتكلمي عنها دي؟ لأنهم دلوقتي بيستخدموا لغة تانية خالص, والفرانكو اللي هي لغة الكتابة على الموبايل. ليه هم بعدين خالص عن الموضوع ليه؟ يعني هو نظرتي بالنسبة للموضوع ده السوشيال ميديا والموبايل، وان احنا بنحب نقلد الغرب قوي، يعني نقلدهم في ستايل لبس، نقلدهم في طريقة ميك اب، نقلدهم كمان في الكتابة على الموبايل، ونحط مصطلحات انجليش في نص الكلام، فواحدة واحدة قربنا ننسى العربي بتاعنا عشان احنا عايزين نحط انجليش، عشان احنا عايزين نتكلم بطريقة سبور، نكتب كمان بطريقة سبور. ليه ما نكتبش؟ مش هنكتب انجليزي ومش هنكتب عربي، احنا هنكتب فرانكو. هو على فكرة انا بكتب فرانكو، يعني انا بكتب فرانكو، بس يعني حاساه انا بس بالنسبة لي الموضوع اسهل شوية، اتعودت على الكيبورد اللي بالانجليش، انما في ناس تانية بتكون شايفة ان هي كده ارقى مثلا، بس مش اكتر. نقول ده نوع من دس الافكار برضو ممكن، وممكن بطريقه غير مباشره جدا، بطريقه من غير ما نحس، يعني انا بكتب والله فرانكو عشان بس لما حد يسمعني ما يفكرش ان انا طب ما هي بتكتب فرانكو. انا فعلا بكتب فرانكو، بس زي ما قلت انا بكتبه عشان متعوده. في ناس تانية ممكن تكتبه وهي مش واخده بالها، بس هي كده فعلا تكون متاثره بفكره حد ادسها لها قبل كده، ف او فكره ان انت كده هتبقي اشيك واحسن فهي بتكتبها مش عشان هي بقى اي سبب تاني غير هو السبب ده. بس انت لو اتكلمنا عن الملحوظات اللي سمعتيها من اعضاء لجنه التحكيم على البرنامج، المشروع بتاعنا اخذ مركز ثالث، مش علشان كان في مثلا عيوب او اخطاء كتير، بس طبعا المنافسه كانت شريفه جدا جدا، وكان في مشروعات كتير قوي قوي قوي حلوه، بس اكتر التعليقات كانت الحمد لله، يعني كانت اطراء على الصوت وعلى المؤثرات وعلى فكرة المعالجة وعلى السكريبت ازاي اتكتب، تنوع المصادر، فكانت اللجنة الحمد لله مبسوطة من الحتة دي. لو بس علقت حتة فهي علقت ممكن تكون على ان احنا كانت عايزة اللي يقدم البرنامج يكون بنات، لان احنا كنا الجروب بتاعنا 5 بنات كلنا الحمد لله اشتغلنا فيه وتعبنا قوي، بس لما جبنا حد اخترنا صوت ذكوري عشان كنا حابين نبرة الصوت تجذب شوية اللي يسمعها وتكون عميقة قوي، وطبعا احنا صوت البنات احيانا بيكون رفيع شوية، فعشان كده استعنا بصوت ذكوري. بس كان التعليق اللجنة على الحتة دي اننا طب ليه 5 بنات وجايبين صوت ولد من برة وكنتوا بتقدموا انتوا، بالرغم لان في صوت بنت معنا رهف اللي هي ريم معنا في الجروب قدمت برضو صوتها، وانا قلت التتر، يعني كلنا ساهمنا في المشروع. وانا عايز اسالك بقى على حاجه، هل فكره ان مذيعه وهي بتقدم تقرا جواب بعته واحد من الشباب بيتكلم فيه عن الموضوع ده ممكن ياثر فيها وهي قاعده؟ هو طبعا ده بيعتمد على المصداقيه، لو احنا بنتكلم على ارض الواقع هي ممكن تكون قاريه الجواب اصلا من قبل ما تطلع هوا، انما احنا في المشروع عملناه بان هي بتقرا الجواب على الهوا، فبالتالي اتصدمت، وزي ما تاثر فيها اثرت في الجمهور، الجواب كمان اثر في الجمهور، فهي طالعه بتقرا الجواب على الهوا، لما قريته وسمعت اللي المفروض زكي بيقوله في المشروع اتصدمت وهو اثر فيها، والمشروع نفسه او زكي نفسه أثر برضو في اللي سامعه. على فكرة دي برضو دست أفكار، يعني احنا كده دستنا فكرة، دستنا لك فكرة إيجابية ان انت تفكر. جميل. طب بس انا عايز اسألك سؤال، وانتي لو انتي في عربية او في سيارة والمشروع ده شغال، هيجذبك وهيجذب الشباب ان هم يسمعوا؟ هو الموضوع مش اي حد ممكن يسمع ده صريحة، عشان كده احنا كنا تعبانين قوي في المشروع علشان نخليه يستقطب أكبر شريحة من الجمهور. احنا عارفين ان الموضوع مجرد زي ما قلنا، وان هو ايه مش اي حد ممكن يسمعه او مش اي حد ممكن يهتم بهذه في ذاته مفهوش جاذبية، لكن احنا عايزين نخليه يجذب الناس، فعشان كده احنا ده كان اكتر حاجة تعبنا فيها، ان احنا نقدمه بطريقة شيقة تخلي حتى اللي مش مهتم قوي بالموضوعات دي يكمل المشروع لاخره، وكمان ان هو يفهمه يوصل له الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها. هو المشروع ده هدفه الاساسي بجد، ده هدفه الاساسي ان احنا نعمل وعي، نعمل لهم درجة كبيرة من الوعي. يعني حتى هو زكي في الآخر لما لخص المشروع الهدف منه قال ان انت ممكن تفضل عمرك كله فاكر ان انت بتدافع عن افكارك انت، بس انت في النهاية هتكتشف ان انت بتدافع عن افكارهم، اللي زرعوها جواك. فإحنا حبينا نقول نخلي بالنا، وأنا واحدة منكم، نخلي بالنا من الأفكار اللي بتدس فقلنا وإحنا مش واخدين بالنا، علشان نقدر نعرف إيه الصح وإيه الغلط. لازم إن إحنا يكون عندنا وعي، مش أي حاجة تتقال قدامنا ننفذها، مش أي حاجة نشوفها دي حلوة يبقى هي حلوة، لأ، في جوانب خفية جدا جدا من كل موضوع ومن كل فكرة بتقدم لنا. أصدقائي الشباب، في ختام هذه الحلقة لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.